بسم الله جاهز. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل يؤمن بأن الله، كأن الصواب بل نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما في هناك نسخة أخرى؟ إيش عندكم؟ بل يؤمن هكذا؟ نعم. من هو؟ هو لما تثاث الأقوال وردهن وإن كيف يمشي الشخص بل يؤمن أنه ممكن بل يؤمن أو بل يؤمنون، أي أهل السنة، لأنه يريد عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم أهل السنة عقيدة أنهم يؤمنون ويصفون الله بما وصفه بنفسه من غير تمثيل ولا من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. بل يؤمن بأن الله، بل يؤمن أو بل يؤمنون أو بل نؤمن، كله يصلح، بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا. الإقرار يكون عن إذعان، إقرار القلب وإقرار اللسان عن يقين وعن تصديق، بأن الله ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا نفى المماثلة، ثم أثبت السمع والبصر، فنفى العيب، ثم أثبت الكمال، لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال أحسن. ما قال هو السميع البصير ليس كمثله شيء، أولا نزه نفسه، ثم أثبت لنفسه الكمال، كما في قوله في لفظ الشهادة: لا إله إلا الله. نفى الآلهة ثم أثبت الألوهية لمن؟ لنفسه سبحانه وتعالى. وهكذا في القرآن: فاعلم أنه لا إله، أي معبود بحق إلا الله، فنفى ثم أثبت. وهنا في باب الأسماء والصفات نفى المماثلة عن نفسه، أي أن هناك شيء يماثله، ثم أثبت لنفسه الكمال بإثبات السمع والبصر. ولهذا يقال: التخلية قبل التحلية. إيش معنى التخلية قبل التحلية؟ الآن أنت عندك إناء كان فيه أشياء من قبل، كان فيه ربما بقية طعام وبقية سؤري سمى بقايا طعام، وأنت تريد تصب فيه عسل أو شيئا حلوا أو عصيرا، فهل تصب فوق هذا؟ سيتلوث، سيفسد، يتغير. لكن تخلية أي نظفه وأخليه مما في كان وغسله ونظفه، ثم ضع فيه الحلاء بحيث يكون طيبا ما يختلط به شيء غيره. هذا معنى التخلية قبل التحلية. نعم. فنفي العيوب يبدأ به أولا، ثم يذكر إثبات الكمال. وكلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. النكرة في سياق النفي تعم كل شيء، ليس شيء مثله أبدا عز وجل، أي مخلوق وإن عظم، فليس مماثلا لله عز وجل، لأن مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذا أردت تنقص السيف قل هو أحد من العصا، هكذا ولا لا؟ لكن إذا أردت تمدحه تقول إيش؟ هو ألمع من البرق، هكذا، ألمع من البرق، أو هو أسرع من البرق. لكن لما تقول هو أسرع من العصا معنى تمدحه، تنقصته، لأنك قسته بشيء لا يقاس به. نعم. فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لزم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوقين نقص وعيب، لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، إلا إذا كان في مقام التحدي، كما في قوله تعالى: الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، وقوله: قل أأنتم أعلم أم الله. هنا وفي قوله: ليس كمثله شيء، رد صريح عن الممثلة، رد صريح على الممثلة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل، المشبهة. وحجة هؤلاء يقولون إن القرآن عربي، وإذا كان عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم. وقد خاطبنا الله تعالى فقال إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وما أشبه ذلك، ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد. وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات، يد ويد وعين وعين ووجه ووجه وهكذا. فنحن إما إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا. هذه مصيبة. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة عطلوا الأسماء والصفات لأنهم توقعوا أنها سيكون فيها تشبيه، ولذلك شيخ الإسلام تيمية يرميهم بالتشبيههم أصلا المعتزلة، يقول هم ما نفوا إلا وقد شبهوا. عرف الآن؟ يعني سل أي إنسان فطرته سليمة عن أسماء الله صفاته يقول الله لا يشبهه شيء، الله عظيم. هات عمي من قرية ما يعرف ولا قرأ تقول الله عز وجل له مثيل، لا، يرفض ويأبى ذلك ويستعظمه أن الله له شبيه أو له مثيل بفطرته. يأتيك الأشعري ينزه أو المعتزلي، لماذا؟ قال لأنه إذا أمررنا الوجه واليد كما هي فإننا لا نفهم منها إلا كما للمخلوقين. إذن أنت هو مشبه ولا ليس مشبه؟ هكذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ألزمهم بالتشبيه، قال ما عطلوا إلا وقد شبهوا. ولو سلكوا سبيل أهل السنة والعامة التي ما زالت فطرهم سليمة ما شبهوا، تؤمن بأسماء وصفات تمرها كما جاءت لا يخطر على ذلك أنها تشبه صفات المخلوقين. لكن المعطلة ما عطلوا إلا وقد شبهوا، لذلك التشبيه هو الذي دفعهم إلى التعطيل. فقالوا نحن لو أخذنا آيات الصفات وأمررناها كما جاءت للزم من وجه كوجه، سمع كسمع، بصر كبصر، رحمة كرحمة، غضب قالوا يلزم من الغضب فوارنا الدم في الإنسان، إذن الله يتنزه عن هذا. إذن أنتم ما عطلتم إلا وقد شبهتم، فأنتم جمعتم بين التشبيه والتعطيل. جاءت المشبهة قالوا أما نحن أهل النصوص، نحن الظاهرية، حتى قال بعضهم أثبت لله كل شيء إلا اللحية والفرج. تعرفون هذا؟ اللحية والفرج، اللحية هذه والفرج، قالوا هذا أحد المشبهة الظاهر، ما أدري هو شيطان الطاق أو هشام بن الحكم الرافضي أو ما أحد المجسمة الرافضة، قال أثبت لله كل شيء إلا اللحية والفرج، أو مقاتل بن سليمان، واحد من هؤلاء المشبهة المجسمة يريد أن يكون متبعا للنصوص لكن بجهل. نعم تتبع النصوص لكن إلى حدود، لا تتعدى حدود الله عز وجل، لا تتعدى حدود الله، لأنه نعم نثبت النصوص لكن مع ذلك النصوص هذه وهو السميع البصير بل يداه مبسوطتان هذه مقيدة بقوله ليس كمثله شيء. عرف الآن؟ كما أنك إذا أردت أن تشبه نفسك تقول أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا وتصف نفسك بصفات الملك وأنت إنسان فقير تدعي ما ليس لك. عرف الآن؟ أي نعم. فهنا حفظكم الله، أو أنا يقول أنا فلان أنا كالأسد قوي، وأنا وفي الواقع ما هو، مع عنده يد وسمع وبصر كالأسد لكن ما عنده شجاعة الأسد ولا فترس الأسد، فكيف الناس ينكرون عليك أنك تشبه نفسك بالأسد من كل وجه؟ لأن هذه من المبالغة، أنت عندك أشياء لكن ما تصل بك إلى أن تكون إلى حد الأسد أو إلى حد بعض الحيوانات التي عندها شجاعة وفلوسية وكنت تتشابه من بعض الوجه. فالشاهد أن المجسمة بالغوا غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، والمعطلة إيش؟ شبهوا أولا ففروا مما من التشبيه الذي هم وقعوا فيه وعطلوا في بالجهة المعاكسة، غلوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. وأهل السنة وسط في باب التنزيه الإثبات بلا تشبيه هكذا كما مر معنا في فقرات، وتنزيه بلا تعطيل. عرف الآن؟ أهل السنة إثبات بلا تنزيه بلا تشبيه. إثبات بلا تشبيه يردهم إيش يصلون ليس كمثله شيء. نعم أنا أثبت لله سامع بصر لكن مع يوقفني النص ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ويوقفني أيضا قوله تعالى إيش هل تعلم له سميا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. هذه كلها أدلة تقيد من أراد الله به خيرا. إثبات بلا تشبيه, تنزيه بلا إيش تعطيل. إثبت ما جاء في القرآن والسنة ونزه الرب العالمين عن التشبيه. هذا هو أين وصلنا. ولا شك أن هذه الحجة واهية يوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل. ونقول إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته لكننا نعلم علم اليقين أن الصفات بحسب الموصوف. ودليل هذا في المشاهد, فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد, ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة النملة. عرف الآن كما ضربنا الإنسان والأسد. هذا وهو في المخلوقات, فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق سبحانه وتعالى؟ فأين التباين يكون أظهر؟ فإن التباين يكون أظهر وأجلى. أيضا النحلة لها خرطوم ولا ما لها خرطوم الذي تلدغ به, والفيل له خرطوم, لكن هل خرطوم النحلة مثل خرطوم الفيل؟ لا, حتى في الشكل هذا يقال له خرطوم هذا خرطوم, لكن خرطوم الفيل على ما يناسبه وعظمته وضخامته, وخرطوم النحلة أو أي حيوان حقير له أو البعوضة لها خرطوم تلدغ. البعوضة لها خرطوم ولا لا؟ انظر فيها وهي تقف مكارة تجلس على الساعة حتى لا تشعر بها فتطيرها, تبقى على الساعة ها هنا وتمد الخرطوم وتبدأ ما تشعر إلا عندما تخف تصدم ترد السم حرقان فتلمع, فإذا هي جالسة ها هنا ما شعرت بها إلا مدت الخرطوم فقط. لكن خرطوم إيش البعوضة لا يساوي ولا أفغر شعرة في أنفل في خرطوم الفيل. فهذا إذا كان لا يقبل أحد التشبيه بين البعوضة وبين الفيل, فكيف بين المخلوق والخالق؟ أنك تثبت كل شيء أن الله, أنك تمر كل شيء ورد في حق الله تثبت ما في الإنسان تثبته لله عز وجل, ليس بصحيح. وعلى هذا فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل كما أنه مردود بإيش؟ بالسمع. ما هو السمع يا ابني؟ الأذن. ما هو السمع؟ كما أنه ورد إيش؟ وعلى هذا فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل كما أنه مردود بالسمع. ما سمعناه من الدليل من النصوص والأحاديث اللي... ما تقول لي ما سمعناه. ما هو السمع؟ الأدلة القرآن والسنة. هو ما تسمى الأدلة السمعية. لكن لما يقول أنا مردود بالسمع لا تقول بها تقول أي أدلة في الكتاب والسنة, هي السمع في باب العقيدة. قال الله تعالى وهو السميع البصير, فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر لبيان كماله ونقص الأصنام التي تعبد من دونه. فالأصنام التي تعبد من دون الله تعالى لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا ولا يبصرون, كما قال الله عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. عجزهم هؤلاء الذين تدعو الأصنام التي تعبدونها لا يخلقون شيئا, كيف تعبد شيء لا يستطيع الخلق وفي نفس الوقت إيش هم يخلقون, هو مخلوق نفسه. تمام. أموات غير أحياء, إذ أنه الجمادات تسمى إيش في اللغة موات في باب الفقه. اشتري الموات أي الأرض الميتة التي ليست مبنية, هذا موات. أي شيء جماد خشب حجار يسمى هذا في اللغة أو في الشرع أو في الفقه الموات أو في علم الكلام الموات. فلذلك قال الله أموات يعني الأصنام هي ميتة مع أنه ما كان فيها روح حتى تقبض روحها, لكن هي من الموات التي صماء لا تنطق ولا تتكلم ولا تدب فيها الحياة، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان بعث، ما تدري هذه المعبودات متى تبعث لأنها غير حياة. كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ كيف بأي عقل؟ الإنسان يدعو من يسمع ويبصر ينفعه، فإذا كنت تدعو إنسان سميع بصير أحيانا يعجز أن يدافع عنك. إنسان لو وقعت في قبضة أسد وهناك 10 أشخاص ما عندهم سلاح يرمون من بعيد، ما يستطيع يتركوك تموت، هكذا ولا لا؟ لو تدعي جبريل ما ينفعك، لكن لو دعوت الله بصدقا يمكنك. أما باضطرار وكان وجدت أسباب الإجابة توفرت من رب العالمين وما قد جاء قضاءك وأجلك، يستجيب الله عز وجل ينقذك من الأسد من أي شيء. فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر، ولو فرض أن لهم ذلك ما استجابوا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم، ورب العالمين لا نراه، هكذا ولا لا؟ ولا نسمعه في غير القرآن، لكن حكمة الله اقتضت في الجاهلية وفي الإسلام في طوال الزمان أن الناس إذا جاءتهم ضائقة لجؤوا إلى من؟ لابد من ينقذنا، مستحيل أننا نوجد في هذا الكون وليس هناك من ينقذنا. لكن الكفار إذا ركبوا في الفلك جاءت موج، خلاص عاينوا الموت، الآن سيغرقون، دعوا الله مخلصين له الدين، ما في كلام، لأنه القلوب ذيك تصفى في وقت الضائقات والشدائد، يذهب الأصنام والشرك ينحاز من شدة الفقر والحاجة، لأن هذه ما أسعفتنا، لابد لنا من مسعف ومنقذ، فتمحض الإخلاص لله رب العالمين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في الجاهلية في زمن الفترة ما في نبي جانا بين لهم، ومع ذلك رب العالمين يظهر وحدانيته ووجوده وألوهيته وربوبيته في كل زمان. بهذا الدليل أنهم هم مشركون قالوا ما عندهم نبي، إذا صعدوا في الفلك فزعوا إلى جبار السماوات والأرض. النصارى اليهود ما في مخلوق تصل له ضائقة يجد قلبه في ذاك الوقت يفزع إلى رب العالمين، ما لي منقذ إلا هو، فلما ينجيه رب العالمين يرجع إلى ضلالاته وشركه والعياذ بالله. إذن سبحان الله العظيم، رب العالمين سبحانه وتعالى يظهر، نعم كما قلنا هنا إيش، ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له، يعني لو جاء شخص وقال نحن ندعو صنم هذا أمامنا لا يضر ولا ينفع، هو أمامنا موجود نحن ندعوه، لكن أنتم يا من تدعون التوحيد ما في أحد أمامكم، نقول نعم مش موجود لا نراه، لكن قد دلل على نفسه بآياته والفطر تدل عليه والقرآن جاء كمل الوحي. وأكبر دليل الواقع، كم من قضايا، كم من إجابات في اليوم الواحد بس يستجاب الإنسان، كم وأنت داخل خارج، المسلم مرتبط بالله أربع، واصل مرتبط بالله، ما يقوم إلا ويستعين بالله، لأني مستحيل أغفل عن الله إلا إن شاء الله، ما تستطيع تغفل عن الله، ما تستطيع تغفل عن الله أصلا إذا كان إنسان عنده يقين وتقوى ودين، أنك لأنه إذا يعني غفلت عن الله ضعت وهلكت. إذن فالله سبحانه وتعالى وإن كنا لا نراه لكن براهين كثيرة عند الفزع عند الحاجة تدل على وجود الله لمن كان ضعيفا. أما المسلم فعندنا القرآن، وتعلم أن الله يرانا ونعبده في كل يوم وفي كل لحظة، نعم الصلاة في أوقات معينة، لكن بقي معنا عبادة إيش؟ المراقبة، اليقين، الشعور بأن الله قريب منا. كل ما تخطر عليك في كم وأنت فوق السرير جالس مع زوجتك أو هنا أو هنا، ما تستطيع تستغني عن رب العالمين، ما تستطيع وأنت تقوم تأكل كذا أن كل شيء بتوفيق الله، وأن هذا بإعانة الله، وأن هذا بفضل الله، وأن هذا بإمداد الله، وأن هذا من تيسير الله. تقوم، الحمد لله الذي أعطاني الحركة أقوم، الحمد لله الذي يسر لي أستريح، الحمد لله الذي يسر لي هذا الفرش. لا بد أن نستشعر هذا الأمور. هذا هو التوحيد، الاستشعار. نعم ما نرى الله، لكن وفي كما قال أبو نواس، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي كل شيء، في حركاتك، في سكناتك، في جلوسك، في قيامك، في خروجك، في دخولك، الله هو المتصرف، وهو الذي ربما انظروا كم نخرج في الشارع إذا ما نعتمد على الله عز وجل، كم رصاص تجيك، رصاصة منها أو سيارة تفلت عليك منها هنا. لكن رب العالمين يقول إيش؟ وهو الذي يسيركم في البر والبحر. وقال تعالى إيش؟ له معقبات، ملائكة من بين يديه، ملائكة يمشوا أمامه، إذا جت سيارة وقف، بس أنا ما أشعر، نحن ما نراهم، لكن ما جاء القدر، له معقبات من بين يديه، ملائكة تمشي معك، نحن ما نراهم، لكن عند أنا أمشيهم موجودين في الأمام. ومن خلفه ماذا يصنعون؟ يحفظونه من أمر الله. إذن لا نغفل عن الله، التوحيد، العقيدة، الله الضار والنافع، له معقبات بيده. كل ما تمشي جاءت سيارة مسرعة، ما قد يأجلك، وأنت ما تشعر أنهم الذين أحالوا بينك، ربما السيارة مسكت، ربما أنت حصل لك شيء. ومن خلفك يحفظونه من أمر الله. وفي بعض الآثار، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين أجله، تركوه. فعندما يصدم الإنسان أو يصاب، المعقبات، الملائكة تركته، لأنه انتهت مهمته، تركوه، هذا قدره. عندما ننام كيف تغفل عن الله؟ عندما أنت نام ذباب بعوض وأنت تتنفس، من الذي يحميك ويدفع عنك؟ معقبات بأمر الله، يحفظونها من أمر الله، مكلفين. ما يدخل، كم من ناس يسافر في الغابات في البر وحشرات تمر. وقد ذكرت قصة لا أدري لكم أو لأخوة آخرين، ذكروا في كتاب الأولاد قرأوها، أن أسرة مسافرين في السعودية الظاهر في البر، ووصلوا إلى مكان نزلوا يأكلون طعام عائلة، فبينما هم يأكلون إذا بالطفل المشغولين بالطعام، الطفل يحبو، وصل ودخل يأكل معهم، دنيا صحراء، من أين جاء هذا الطفل؟ كل وقت آخر الآن عندنا درس. فقال لهم، انزعجوا، كيف هذا الطفل يأكل جوع؟ طفل صغير يحبو، ما يمشي، طفل سنة أو ثمانية أشهر، يأكل يأكل يأكل يأكل يأكل بسرعة. لما كملوا مدهوشين، ظنوا أن هذا جن نزل من السماء أم كذا، منين أتى هذا الطفل؟ قالت المرأة فيما بعد، سنأخذه معنا. قالوا والله ما نأخذه معنا، منين جاء هذا؟ هذا جن، هذا ما نأخذه معنا. وألزموها أنهم لا يأخذون هذا الطفل، لا يأخذوه. المرأة عجوز استسلمت، يعني ضغطوا عليها، فقامت نظفته وأكلته وشبعته ودفته وضعته تحت الشجرة. قالوا خلاص، نحن أقل شيء سنعمله نمر على مركز شرطة أقرب، نبلغهم عن هذا الطفل، يأتون يأخذونه، نحن ما نأخذه، صحراء قاحلة، من أين يأتي هذا الطفل؟ يخافون أنه جن. فجاءت الشرطة ووجدوه كما هو. الشرطة جاءت اليوم الثاني، بحثوا، تنبهوا لشيء، قالوا نتبع الأثر، منين جاء؟ تبعوا الأثر فوجدوه يحبي، حقها مسافة يوم أو يوم ونص في الصحراء يأتي. وجدوا سيارة مقلوبة وفيها رجل وامرأة ميتين، الرجل أبوه وأمه تقلبوا بسيارة وماتوا، وبقي هو فيمشي طوال يوم ونص، من يحفظه؟ من السباع، من الضباع، من الحيوانات، من الحنشان، من العقارب، من الزواحف، من السموم، من الكلاب، من أي شيء يأكله، من الذي حفظ هذا الطفل؟ أولئك لما جاء أجلهم انتهوا، هو ما جاء أجله، الله تكفل به. وطفل يمشي مسافة يوم؟ ومن الذي هداه؟ ليش ما سلك طريق آخر؟ وكأن الله أوحى إليه إلهاما، تعال من ها هنا سيأتي ناس يأكلوك، فسلك هذا الطريق. وفوق هذا نقول ما في إله ما في رب يحفظ العباد. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، إلى آخر السورة، كلها دليل على حفظ الله عز وجل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. من الذي فعل هذا به؟ الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام لما أوحى الله إلى أمه أن أرضعيه، تضعه في التابوت واقذفيه في البحر في بين الماء، طفل، الماء يسوقه إلى بيت فرعون. من الذي آواه إلى قصر فرعون؟ أشد أعداء الله يربيك هو، ولتصنع على عيني، يربيك أكبر أعدائي لتكون عدوا لهما، أنت عدو لفرعون، وأربيك داخل بيت من ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هذا من مكر الله عز وجل، تدبير الله عز وجل، جعل يربي موسى حفظ الله. إذن مع هذا نغفل عن الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. أنا ما أظن أحد يموت ولم تقم عليه الحجة أبدا. رب العالمين يقيم الحجة على عباده حتى بالفطرة. قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله لأنها عيب، ويثبتون له السمع والبصر، لقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التعظيم، يعظم الله، لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات، فتعظم هذا الرب العظيم الذي لا يماثله أحد، وإلا لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ليس كمثله شيء. إذا آمنت بأنه سميع فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب الله، لأنك تعلم أنه يسمعك فتخشى عقابه، فكل قول يكون فيه معصية الله عز وجل فسوف تتحاشى، لأنك تؤمن بأنه سميع. وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء، فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص بلا شك. إذا آمنت بأن الله سميع فلن تتكلم إلا بما يرضيه، ولا سيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه وهو المفتي والمعلم، فإن هذا أشد. والله سبحانه يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول إذا كنت تعلم أن الله يسمع فلا تفتي عن الله ولا تقول هذا حلال وهذا حرام، لأن هذا من القول على الله بلا علم، فما عنده تقوى ورع الذي يفتي بغير الكتاب والسنة، فإن هذا من أظلم الظلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الله لا إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم أنه لا يهدى لأنه ظالم. فحذار يا أخي المسلم أن تقول قولا لا يرضي الله، سواء قلته على الله أو على غير هذا الوجه. وثمرة الإيمان بأن الله بصير أن لا تفعل شيئا يغضب الله، لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة محرمة، فإن الله تعالى يرى هذه النظرة ويعلم ما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا آمنت بهذا لا يمكن أن تفعل فعلا لا يرضاه أبدا، استحي من الله كما تستحيي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيما منك. إذا آمنا بالله بأن الله بصير فسوف نتحاشى كل فعل يكون سببا لغضب الله عز وجل، وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص. لو أن أحدا أشر بأصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه، لكن الله تعالى يراه، فليحذر هذا من يؤمن به. ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة فينا، والله المستعان. إلى هنا.